يملك صندوق الدنيا من يا شاطر قبل ما يبدا قرب واسمع بدنيا. صوت العرب من القاهره يقدم صندوق الدنيا، تسجيلات ما فيش اجمل منها، وكتير من الاذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. إعداد فاطمة عكاشة، الإخراج سعدية حسين. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أحمد بهجت، عبد الرحمن أبو زهرة، سيد علي السيد. صندوق العجب. اغسل يديك قبل الأكل وبعده، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. مش كانت دي إرشادات بيكتبوها على كراريس التلامذة زمان؟ الله يرحم أيام زمان. دلوقتي التأجيل بقى هو الأصل، والاستثناء بقى هو الحسم. المشكلة دي ممكن تعمل آثار ضارة لو كانت في مصلحة حكومية أو مؤسسة أو شركة. تصور بقى أن المشكلة دي متصلة بحاجة أخطر، تصور انها متصلة بالاخرة، بالحساب في الاخرة. ازاي؟ هتقولي ازاي؟ اقولك، انا بقالي كام سنة عاوز اتوب، ولا بلاش انا، اي واحد بقالي 20 سنة كل سنة اقول السنة الجاية ان شاء الله اتوب، وكل سنة وراها سنة، وكل سنة الواحد يأجل التوبة للسنة الجاية، والعمر بيجري والنفس بتظلم أكتر. طب إمتى حضرتك هتتوب؟ إمتى سيادتك هتتوب؟ إمتى؟ النهاردة أنت شباب، لسه شباب. التوبة أيام الشباب هي التوبة، ولا الواحد يتوب لما تقع سنانه، روماتيزم يدب في مفاصله، وعينه تدغشش ونظره يضعف ويبتدي ينهار؟ يعني الواحد يتوب توبة عجز وشيخوخة، يبقى خلاص مش قادر يرتكب ذنوب؟ مش حاجة تكسف التوبة دي. احنا في 10 أيام الأخيرة من رمضان، في الأيام اللي ربنا خبى فيها ليلة القدر، نفسنا التوب في الأيام الكريمة دي. الواحد يأجل كل حاجة إلا التوبة. الواحد مننا ما يعرفش حيعيش قد إيه، ولا حيموت إمتى. قبل القطر ما يتحرك ويفوتنا ضروري نتحرك إحنا، مفيش أي معنى للحركة بعد حركة القطر. ضروري نلحق ونبتدي ونقرر. حاجة تكسف ان الواحد يتوب بعد ما يعجز، او بعد ما يفقد قدرته على الذنوب، او بعد ما يكحكح ويكبر وينحني. ضروري ننحني لله واحنا شباب قبل ما تحنينا الشيخوخة. الدنيا دي سفر، رحلة، أيام بتفوت، مش هي كل الحياة، ولا هي الحقيقة، ولا هي العدل. هتقولي نتوب عن ايه؟ عن قلة الصلاة، عن قلة الاسلام، عن قلة الدين، عن قلة الذمة. نتوب عن قلة المساعدة اللي بنساعدها البعض. نتوب عن قلة الرحمة اللي بنرحمها لنفسنا وللناس. في مليون حاجة نتوب عنها، يمكن أهم حاجة إننا نتوب قبل ما نعجز. ويبقى الواحد قاعد باصص مش عارف إن كان اللي جاي هناك ده واحدة ست ولا عربية كره شديدها حمار. على العموم دي بقى سر من أسرار رمضان، ويا مليه أسرار عجب حنسمعها بكرة في صندوق العجب. غدا نلتقي مع صندوق العجب. مع تحيات أحمد بهجت، عبد الرحمن أبو زهرة، والملحن محمود منظور، وسيد علي السيد. صندوق الدنيا، تسجيلات مفيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها، قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا، صوت العرب من القاهرة يقدم أغاني وحكاوي. الشاعر الغنية الكبير الأستاذ صلاح فايز، أعلم بحضرتك. كل سنة طيب. طيب يا حبيبي الأستاذ صلاح فايز، وحضرتك اخترت لنا في الركن البعيد الهادي في حكاوي وأغاني بالتأكيد لها قصة. هذه الأغنية لها تجربة مع حضرتك. طبعا هي هو القصة دي لها تجربة معايا، وحتى مع اللي عدت الأغنية اللي هي المطربة أنغام. هو الحقيقة الحكاية تبدأ من قبل ما أنغام تصبح مطربة. أنا كنت وأنا ضابط بقوات مسلحة بخدم في منطقة البحر الأحمر في الغردقة، ووالد أنغام كان بيخدم في القوات البحرية، وكان عدو في المسرح البحري. والمسرح البحري الحقيقة كان بيقدم عروض في القوات البحرية اللي موجودة في البحر الأبيض والبحر الأحمر، وأنا كنت برتبة العقيد في ذلك الحين. وتعرفت عليه وعرفني بنفسه وقال لي أنا فلان الفلاني عازف الكمان. سنة كام يا الكلام ده؟ كان بالظبط بالظبط بالظبط سنة 72 بالظبط. وبعدين قال لي طب يعني ممكن اخد حاجة منك لحنها وكده. فطبعا انا اديت له حاجة ايه لحنها، ورحت سنين وجات سنين، وفجأت بيه بيكلمني بيقول لي انت فاكر انا كان ليا بنت صغيرة كانت بتغني كده، قطوطة صغيرة كبرت، وعاوزين نتعاون معاك في كتابة اغنية لها. الحقيقة رحت شفت البنت، لقيتها في كانت حوالي يعني عند 14 سنة تقريبا. سمعت صوتها لقيته صوت واعد جدا وصوت كويس قوي قوي قوي قوي، وفكرت على طول في انه هذه البنت اذا كتبت لها، لو كتبت لها اغنية عاطفية عادية مش هتقنع جمهور المستمعين او المشاهدين، لانه طبعا البنت ما تحملش اي تجارب، سنها اصغر من انها تكون صاحبة تجربة في الحب. ففكرت انه ايه البنت اللي في سنها بتبقى عادة بتروح فين؟ بيروح النوادي، او ممكن تتعرف على شاب في النادي من اعضاء النادي، ممكن تكون في بينه وبينه بعض علاقة صداقة بريئة لطيفة. فالحقيقة فكرت في مسألة ان انا اكتب لها اغنية تحمل مضمون القصة، ومن هنا حضرتك ركزت على الاغنية القصة. الاغنية القصة، ويمكن انا بقول كمان انه الاغنية القصة دي يمكن لم يتصدى لها احد من جيلي سوايا. وانا الحقيقة كنت تتبعت خطى المرحوم الشاعر الكبير حسين السيد اللي عمل اغنية زي ساكن قصادي. ما كتبت المفردات بتاعت الاغنية تخيلت ايه، انه البنت دي بدام في موضوع في نادي، طب عايز ايه اعمل فيه في حتى يخلي جمهور المسمعين يتبسم للموضوع. يعني بطل الى ذهني على طول الشطرة اللي بيقول فيها رامي من كتر شوقي سبقت عمري. فقلت طب ده انا لازم اعمل ايه فيه بقى، اخلي الاغنية تحمل ان البنت هتروح قبل معادها بيوم ده من كتر شوقها ايه الى صديقها او محبوبها. وفعلا كتبت المفردات بتاعت الاغنية وعرضتها على محمد، طبعا طار بيها طيران، وايضا طبعا هي مش صاحبة تجربة كبيرة لكن صاحبة عقل ناضج رغم انها صغيرة السن، فهمت قوي ابعاد الاغنية وحست بيها انها هتبقى صورة من نجاة الصغيرة بشكل جديد. وفعلا وفق جدا محمد علي سليمان في تلحين الاغنية، وقدمت هذه الاغنية للناس، استقبلوها الناس استقبال كبير جدا، وعرفوا الناس ومطربة جديدة اسمها أنغام في الركن البعيد الهادي. الشاعر الغنائي الكبير أستاذ صلاح فايز، هذه القصة وهذه التجربة حضرتك يعني ازاي حركت هذه القصة؟ هو انا هقول لك ايه، هو طبعا ايه بالمفهوم الدراما ان المفروض يبقى فيه ما يسمى البلوت او العقدة بتاعت القصة، بنوصل للماكسيموم بتاع المشاعر او الانفعالات او الاحداث وبعدين بتبتدي ايه نحلها. فانت لو تتابع المفردات وسياق الكلام في ركن بعيد الهادي تجد ان الاول بتقول ما معناه قاعدة تنتظر محبوبها، ما جاش، يا ترى هو فين. وبعدين في الكوبليه الاولاني بيزيد بقى ايه حرارة الانتظار والقلق والكده، فده طبعا واضح في الكوبليه اللي بيقول التلج داب في كاس الليمون بقاله ساعات وفتح لي باب لهمس العيون وضحك البنات وروحوا القاعدين وقعدوا ناس تانين، يعني فيها ايه، والشمس غابت واحنا في عز النهار والشمس دابت من حرارة الانتظار، كل ده بيديك ماكسيموم الشعلة بتاعت بيعيش المستمع. بيعيش المستمع. وبعدين طبعا عايزة هي تحل الموقف ده، طبعا جريت بتقول لك ايه استنى تاني ولا ايه استنى تاني استنى ليه، مدام نسيني اخد حنيني وامشي ولا اسأل عليه. وبعدين ترجع ايه تكلم نفسها تاني، لا برضو اسأل، لحسن ده يزعل وانا زعله ما اقدرش عليه، طلبته عاتبته، قال لي اهلا يا حياتي، بالصمت جاوبته بدموعي وبقاطي، وفي وسط موج الغضب رمالي نجمة وطوق، وبكل رقة وأدب وبشوق ما بعد وشوق قال لي النهاردة ايه من خجلي تهت ودبت. واخد بالك، واخد بالك ليه بقى معادنا كان الحد وهي راحة يومين السبت ما معنا. فهنا بقى بنحل الموضوع بعد الماكسيموم ده بقى بنحل الموضوع. طبعا الحكاية دي ما هي مش سهلة، انا عاوز اقول ايه اللي قادر عنده ادوات يحركها قادر على انه طبعا يعمل حاجات زي كده، لكن انك تحبكها باسلوب منطقي بسيط مسلسل تسلسل متدرج مفهوش افتعال، ده الحلاوة والحبكة وازاي تحل البلوت او العقدة بتاعت الموقف الدرامي ده. كان في النادي. أنا قاعدة مستنية أجمل حبيب عليا والشوق زرع حوالي شجرة هنا ونهدي في الركن البعيد الهادي وفي نفس المكان في النادي. أنا قاعدة مستنية أجمل حبيب عليا والشوق زرع حوالي شجرة هنا ندي وفاتت دقيقة وفاتت دقايق وفاتت وراها دقايق I'm not afraid to die. صغير بقى لو كلمنا عن أغنية كان ليها ذكرى عندك وليها ذكرى وقصة عندك؟ هو في غنوة كان يمكن تعتبر المفضلة عند والدي المذكر محمد الموجي وهي أغنية جبار. أغنية جبار الناس مش هتصدق إنها اتلحنت في يوم يوم واحد يمكن في ليلة كمان يعني, ما يعني والدي كان دائما يروح المكتب بيلحن فيه بدأ من الساعة 9:10 بالليل. الأستاذ حسين السيد كان ملاه المذهب على التليفون, فوالدي كتب المذهب وقفل التليفون وقعد لحن المذهب المقطع الأولاني. خلص من هذا اللحن لحن المقطع الأولاني فطلب حسين السيد بيسمعه له على التليفون. حسين السيد عجبه جدا الدخول وعجبه جدا المطلع ده, قال طب أنا حمليك كوبليه. فأما مليه عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش الكوبليه الأولاني. فقفل السكة وبرضو إيه لحن عرفته قد ما عرفته ولحنه الآخر. قام طالب حسين السيد وسمعه له برضه على التليفون, قال له طيب أنا حمليك برضو يا معلمني الحب يا ريتني ما اتعلمت معك ولا شفته كده. فعلا برضو كان بيجي لي مقطع مقطع. الوالد ماسك بعد ما ياخد المقطع بالتليفون برضو يقفل السكة ويقعد برضو مع نفسه يلحن اكوبليه. وبعد كده قال بيقول الحب يبعد عن طريقي. بهذا النظام خلص اللحن ما بين اتصالات حسين السيد ومحمد الموجي في التليفون ويسمعه ويمليه ويسمعه ويمليه, وخلص هذا اللحن في الليلة واحدة. شوف هذا المجهود الجبار يعني, شوف يعني فيها شغل يعني, تعتبر دي مدرسة لوحدها يعني. المزينوة دي فيها كم من الإحساس والألحان والجمل الموسيقية الصعبة اللي ممكن تدرس في معاهد الموسيقية. وطبعا محمد ممكن ما كانش دارس موسيقى, كان خريج زراعة. كل اعتماده على الفطرة والموهبة وإحساسه بالعود وإحساسه بالجملة وإزاي بيعبر عنها, دي كان حاجة معجزة كده إيه من عند ربنا إنه عمل هذا الملحن أو هذا المهندس الزراعي قلبه إلى ملحن وكان مجدد في كل الألحان بتاعته. بعد ما خلص اللحن راح لعبد الحليم قال له اسمع عبد الحليم اللحن ده. عبد الحليم انفعل جدا, حب قوي هذا اللحن وبيعيد معاه أكثر من مرة ويغنوا مع بعض. راح قال له طيب هنسجل امتى؟ قال له زي ما انت عايز. كلم أندري رايدر وكلم فرقة موسيقية. أندري رايدر طعم الفرقة الموسيقية المسية بناس من المعاهد والناس أجانب اللي فيها الآلات الموسيقية اللي هي آلات النفخ والآلات الوترية والآلات الخشبية وكل الآلات جمعها عشان يعمل هذا اللحن. عبد الحليم غنى هذا اللحن برضو في ليلة. وكان الغريب هنا ان كلمة جبار الدخول بتاع جبار اتقال حوالي 6 مرات عشان ياخدوا انسب واحدة او انسب دخول او انسب طلعة للغنوة. فشوف قد ايه المطرب بقى يعني دخلتها صعبة. وقدي عبد الحليم كان بيستحمل انه يقولها 6 مرات وبنفس الاحساس وبنفس الانفعال وبنفس الجملة الموسيقية لازم ما لا تقل ولا تنقص. فكان في منتهى الدقة منتهى الاحساس منتهى الانفعال في دخول هذا اللحن. غنى وقال 6 مرات اختاروا منها واحدة عشان يمنتجوها على الدخول. عبد الحليم بعد كده غنى الغنوة كلها على بعضها. عبد الحليم في خلال غنائه الغنوة قدموه بتنزل وهو بيغني. الوالد كان بيحكي لي بيقول لي انا قاعد منفعل باللحن منفعل بعبد الحليم, فوجئت ان دموع عبد الحليم بيغرق وشه وهو بيغني جوه اللحن يعني من كترة احساسه بالكلمة واللحن. بيغني ومش عايزين يوقفوا عبد الحليم. وبعدين الدموع اللي بتنزل والبكاء ده مضر على عبد الحليم. بس في نفس الوقت لو حد استوقفه هيبقى كارثه, لان هو خلاص هو داخل حالة من الحالات لو حد طلعهم يعني هيبقى الدنيا باظت. سابوه لحد ما بولك دموعه غرقت وشه كان بتنزل على هدومه يعني هو بيغني. خلص اللحن من هنا عبد الحليم طبعا صحيا تعبان, فبعد ما خلص اللحن قاعد على كرسي كان دموعه نازل على وشه وعينيه حمرة جدا من كتر البكاء اللي كان بيحسه, وقعد على كرسي قال له مبروك يا محمد ده اعظم لحن غنيته واعظم غنوة هتنزل الناس وهتعيش الغنوة دي كتير قوي. جم بعض النقاد وقالوا له قالوا لعبد الحليم قال له انت ازاي تغني جبار, كلمة جبار دي ازاي تغنيها ومش وقتها, وازاي قعدوا ايه يقولوا له مش هتنجح ومش حلوة. عبد الحليم كان عنده بعض نظر قال لهم تعالوا قابلوني بعد كده هتشوفوا جبارتي هتبقى عامل ازاي. يا عبد الحليم مش عارفين ما تعنتش قال لا انا مصر. وفعلا بعد ما الفيلم نزل بتاع موعود الجماهير غنى الجبار ونزلت الناس, ويمكن اللحن الوحيد اللي كان في الفيلم بيردد هو جبار. تمام. طلع بقى ان النقاد بعد كده قالوا فعلا عبد الحليم انت عندك حق ان عندك بعض نظر, قال لهم استنوا كمان بعد 20 سنه شوف جبار دي هتعيش ولا لا, وبعد 30 سنه هتشوف جبار دي لسه عايشه. وفعلا هي لسه عايشه, فعلا لسه عايشه لحد دلوقتي وبنفس الاحساس وبنفس الطعم بتاعها كانها معموله النهارده. فده كان برضو بعض نظر منه. تجديد من محمد الموجي, توزيع جميل من اندريا رايدر, عزف الفرقه الموسيقيه كان رائع جدا. الكورال كان ورا عبد الحليم كان بيقول اهات كان رائع جدا, ما فيهاش اي غلطه تحس ان فيها خلل في اي احساس او في اي جمله. كان فعلا من احسن الحاجات اللي ظنت في وقت في الوقت اللي نزلت فيه جبار, وعاشت الحمد لله لحد ما صندوق الدنيا. تسجيلات ما فيش اجمل منها, وكتير من الاذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. ساكن قصادي ذكريات ساكن قصادي أحباب ساكن قصادي أفكار من إعداد وتقديم نادية صالح. أيها السادة السلام عليكم ورحمة الله. ساكن قصادي النهاردة يمكن طبعا عرفتوا الضحكة ساكن قصادي وبحبه عارفة مدام سميحة من أول الفكرة دي ما بدأنا نفكر فيها كل ما أقولها لحد ساكن قصادي وبحب ضروري على طول قد كده ده نجاح لأغنية الفنانة نجاة وموسيقى الأستاذ محمد عبد الوهاب. طبعا ندخل بسرعة للساكن وللجار الآخر واللي قصادي واللي قصادي بقى صدق جار حلو اللي قصادي. مساء الخير طبعا مدام سميحة هتعرف صوتها على طول, انما انا يمكن صعب هتعرف قلمك وهتعرف صفحتك الجميلة في الاهرام. الاستاذة امال بكير اللي ساكن قصادي واللي بحبه بعد ساعات يعني ببقى ما بحبوش لكن بحبه حاجات كده كتير من اللي بتبقى بين المحبين هجر وود لان الحياة على رتيبة واحدة تبقى دمها تقيل لكن يوم كده نفتح الشبابيك طبعا احنا بيننا وبين بعض عمارات لكن بنخترق كل الحاجات دي نفتح الشباك وبعد ساعات نوربه وبعد ساعات نقفله وحد مننا يفتحه للتاني يعني كده. أنا عايزة أقول على فكرة دلوقتي للسادة المستمعين أن أنا عشان أبدأ نقول طيب نعمل ستاند باي بلغة السينما استعداد عشان نسجل قعدت خدت وقت طويل جدا، وده برضو دليل على الإيه أنه بتقفله الشبابيك. ده أنا متهيألي أنا لازم أمسك الخاشب. لا لا لا مدام أمال إيه؟ هو أنا بس المهم عايز أسأل الحقيقة مدام سميحة، يعني إحنا دلوقتي إيه، كويسين ولا متخانقين؟ ما أنا مش عارفة. لا ده إحنا سمنا على عسل، ده الدنيا رمضان وصايمين ومصليين وتركين كل المسائل يا أمال. طب والعتاب والشجن والزعل والأمس وكل الحاجات دي. إيه أوه تكونوا بتكلموا بجد؟ لا طبعا علشان ما حدش يحسدنا. طب كويس أنا دلوقتي اطمئنيت، دلوقتي ما فيش زعل. لا لا بقالكوا قد إيه ساكنين جنب بعض؟ يعني انتوا يعني يفرق بينكم شارعين او هيقعدوا يعدوا علينا ويقولوا عمرهم كم سنه؟ اوعي إيه تقول. لا بلاش يعني، ما هي دي مش هتبين قوي حكايه السن. انا الحقيقه يعني اعتقد ان مدام سميحه من سكان المنطقه هنا الزمالك من فتره طويله، انا من 15 سنه بس. لا انا اقدم منك، انا تقريبا من 25 سنه، يعني بيني وبينك عيل كده عمره 10 سنين راح المدرسة وبقى كويس. ده كويس، يبقى معناه هي عندها 25 سنة وانا 15، يعني مش معقول. يعني انا دخلنا بقى بينا هنتخاصم. انا اللي لازم ارعيك ولازم تسمعي كلامي، وقالوا لك تسمعي اللي اكبر منك واخده بالك، لكن انت عاق وما بتسمعيش الكلام، اعمل فيك ايه؟ والله يعني انا تقولي في اي حاجه ما دام ابقى 15 سنة انا راضيه. طيب قولولي انتوا ايه اللي اولا انا عارفه ان مدام امال بكير ما بتعرفش تطبخ ابدا، فبالتأكيد مش كده ولا ايه؟ من غير زعل انا اتأكدت كمان، يعني بتقدمي حاجات حلوة لكن ما لا ده ده ده على بتقدم الحاجات الحلوة دي على كبر، اما ده حاجتك بقى. لا دي بقى دي بعد التطور. مرة كنت عندها وبعدين واحنا قاعدين وبعدين جي الأستاذ جوزها سلم علينا وإزايكو وإزاي صحتكو بتاع واستأذن وماشي. طبعا أنا لغاية الوقت ده ما كانش تقدم لي حاجة خالص، لأن السفرجي ما هوش في البيت، مش شايفة لنا وهي بس. فهو بعد ما خرج بصيت لقيته ضرب الجرس تاني ووشوشها، وبعدين هي دخلت قالت إيه طيب ايه بس انا هقول لك حاجه طيب وايه وقفلت ودخلت قالت لي تصوري ما مش عارفه فين طيب انا مش عارفه ايه الحكايه طيب ايه مش عارفه خدي بالك فين. المسرح كله دلوقتي دخلت على الثلاجه وطلعت واحده 7 اب وبقت محتاسه تفتحها ازاي، مش عارفه تفتح ازازه السيفن اب، مفيش دفاع دافع. واخده بالك دي مرحله انقلي المرحلة الثانية. بعد كام سنة سافرت ألمانيا وجت بصيت لقيتها بقى قالت لي احنا طبعا هي لما بتجيني بقى انا شاطرة وبعمل كل الحاجات ما يهمناش، انا يهمني دلوقتي انا لما اروح لها بيحصل ايه. قالت لي بس اسكتي بقى احنا هنعمل عملة هايلة دلوقتي، انا حسقيكي بايديا معرفش قهوة ايه. اتريها جايبة جهاز ما تعمليش اي حاجة غير انك تحطيه في الكوبس وينزل منه كل حاجة. سيدة امال بكير اقوالك باتهام فظيع. طب ما انا شاطرة برضو، بس هي المرة اللي فاتت حصلت صحيح، انما يعني تحت بند الناس ويعني نسيت. لا ما نزديش، لا ما نزديش يا امال، ده هو عارفك عشان كده رجع بعد ما نزل بالاسانسير رجع تاني وضرب الجرس. طب احكي لها. وبعدين استني بقى اخر مرة بقى كانت تطورت الحقيقة، الإنسان بيتطور مع الزمن. تطورت الحمد لله مع الزمن تطور رهيب جدا خلاني يعني بقيت واقفة فكي مفتوح من الاندهاش. دخلت وراحت جايبة صينية، وعشان عارفة أن أنا إيه خسيت دلوقتي فالحقد شغال عايزة تخني، فراحت جايبة صينية فيها كنافة وجايبة 7 اب وجايبة حاجات كتير قوي قوي وجريب فروت قال علشان معرفش إيه. بصيت لقيت ان هي تطورت وان ده حصل تغيير فظيع جدا، يعني انا حمدت ربنا برضو ان هي استفادت من التجارب اللي فاتت. طب حسيت لقيتها بقى قطعت البتاع الكنافه وجابت الجريب فروت وجابت سيفن اب وجاب يعني ايه الحمد لله طمنت على صاحبتي ان هي اصبحت زيها زينا يعني ما هياش ايه جايه من القمر ولا حاجه فانا مطمنه عليها دلوقتي بس حقد على الكنافه اللي هي اكلتها لي كانت جميله لا جدا. دي عندها كحك النهارده كان عندها كحك قبل ما نجيلك مدام سميحه بس انا عاتبه عليها ليه ما جابتش حته كنافه وهي جايه بس شوفي بقى اهم حاجه ان انا مش محتاجه ادافع عن نفسي لا انا تطورت تطورت طبعا وتطور خطير لا باعتراف مدام سميحه طب قولي لي هي شاطره في الطبيخ بصحيح بقى يعني معروف كده انا بسمع ان مدام سميحه ايوب دي يعني قوي قوي قوي لا يا شيخ والله تبعت لك ساعات حاجات حلوه لا, لا هي الحقيقه ما بعتش ابدا ما بنبعتش بس هي نفسها تقول لي انه لما تبقى عازمه حد وعزيز عندها فلازم هي تعمل الحاجات اللي هتقدمها له بقيتها يعني ما تعتمدش على شغال عندها قال ايه على اكلي جوزك زلك باكلي قد ايه ده صحيح ما انا ما بحبش زلك ما بحبش إيه؟ عشان علي عشان هو ده السبب الزعل الرئيسي زلها زلها دي احد الاسباب يعني اصل احنا في حاجات طب ما حاولتيش تعلميها خالص الا امال مش الناس برضو تفيد جيرانها وقت دلوقتي بقى مفيش وقت لكن يعني ايه حقيقي لما احب اخش المطبخ واعمل اكل احب اللي بياكله يبقى ببقى حاسه ان انا ايه لازم يسقف زي ما اكون مثلا عامله مونولوج حلو والناس بتسقف لي في الصاله التسيف بالنسبه لي ان اللي بياكل يقول لي عايز كمان فببقى حاسه بقى ان انا ايه يعني عملت كمان طب ايه الاكله الحلوه اللي ممكن تبقى يعني عجبتك من ايدين مدام سميحه ايوب لا هي الحقيقة ما أقدرش أقول أكلة معينة إنما كل حاجة أنا بحس يعني فيها فعلا أحس إنها يعني عاملة مجهود أو مهتمة إضافة إضافة مهتمة مثلا إذا يعني بالتفصيلات إذا كان الأكل مثلا بيحتاج إلى تفصيلات أو وقت كتير فمدياله وقت وكل حاجة أنا بس مشكلتي يعني يمكن أنا مليش في المطبخ قوي مش لأن أنا مثلا ما حبش أعمل أو كده إنما هو أنا أساسا مليش يمكن تيست في الأكل يعني مش زواق صحيح هو أنا يعني انت واضح رشاقتك وكده انك بتبقي حريصه قوي لكن مش عارفه مش زواقه دي ايه رايك انا مش مصدقه قوي الكنافه تجنن يا سميحه كليها وكلتها لقيتها حلوه يبقى انت زواقه برضو ما هو انا قالوا لي كده قالوا لي انها كويسه انت انا بقول يعني انت بتسمعي ما بتاكليش أمل. انت لا زواقة. انا باكل برضو وبفهم بس مش قوي يعني ما اقدرش اقول ان انا اكيله يعني لا مش اكيله ممكن مثلا واحد يبقى اكيل ياكل مثلا كميات كبيره انما يعني اي حاجه انما انا بغض النظر عن الكميه انما فعلا ما عنديش تيست قوي بالنسبه للاكل يعني يعني انا جعانه فاكل اي حاجه طيب كصحفيه وفنانه ايه اللي ممكن يعني يجمعكم وايه اللي ممكن يخليكم تبقوا يعني الفرق بين العملين يعني في حاجه بتجمعهم وحاجه بتخليهم يعني خيط رفيع اقول لك حاجه بعد ساعات بتكلم انا وامال وبننسى هي انا بنسى ان انا فنانه وبنسى انها صحفيه وهي كذلك ونتكلم في شؤون الفن وشؤون الصحافه ونتكلم على المستوى العام والى اخره ويكون انا عندي اخبار ابص لقيها بعد ما قفل التليفون بساعتين ثلاثه او تاني يوم تكلمني وتتخانق معايا تنسي بقى ان هي يعني هنا هي صحفيه خالص لما بكلم معاها انا ناسيه ان هي صحفيه دي امال صاحبتي وخلاص ماليش دعوه بمهنتها جارتك اللي ممكن مش مساله جارتي ما انا عندي جيران ما اعرفهمش جارتك ساكن قصادي وبحبه بقى هو ده فتكلمني وتتخانق معايا انت ازاي انا يجيني الاخبار كذا كذا من بره وكذا كذا يا سميحه ودي اخبار لازم تطلع وانت كان لازم تقوليها لا والله يا امل احنا مش متكلمين امبارح اقول لها انا بنسى خالص انك انت صحفيه هي انت بقى ما تنسيش انها ان انت صحفيه في اللحظه لا هو انا فعلا يعني انا ما اعتقدش ان سميحه معايا كده ويمكن مع صحفيين اخرين بنفس الاسلوب لان انا فعلا بحس انها كفنانه ناحيه الاعلام بالنسبه لشغلها مش شاطره فيه ودي انا بقول انها مش حاجه مثلا مفروض الفنان انه يعني يبقى شاطر او مش شاطر انما الاعلام يعني مفروض انه بيمشي في خط متوازي مع العمل بمعنى انه يمكن الدعاية كتير بالنسبة للشخص او بالنسبة للعمل يعني انا بحس انها بتفطسه بالمعنى الدارج. الدعاية القليلة او الاعلام القليل بالنسبة للعمل او شخص ممكن يأخره. الاعلام البارالل المتوازي ده بيبقى مهم جدا. يعني فنان بيعمل حاجة مفروض انه يعلن عنها وكده، لانه ده القارئ بيهتم بيه. الفنان باعتبار له جمهور سواء كان جمهور سينما او جمهور مثلا اذاعه وتلفزيون او جمهور مسرح، مفروض انه بيتتبع الاعمال دي، لانه الاعمال دي في النهايه بتقدم لهذا المتلقي. فمن حق هذا المتلقي انه يبقى عنده فكره الفنان الفلاني بيعمل كيت وده هيتقدم في الوقت الفلاني، فيبقى متتبعه في واحد عنده انترست يعني عنده اهتمام بانه يشوف العمل ده فبيروح يشوفه، في واحد ما عندوش فخلاص يعني الـ الـ الـ الخبر مش ضروري يهم كل قاعده القراء، انما في قارئ بيهتم بنوعيه معينه من الاخبار وبيتتبعها. فده من حقه انه الجريده او الصحافه بتديله احتياجه. فانا بشوف انه مدام سميحه فعلا في الناحيه دي يعني متصورة ان ده ملوش اهمية كبيرة، وده غلط. يعني مفروض الاعلام بيمشي في خط متوازي مع العمل. بس تصوري انا متهيألي ان دي يمكن من النقط اللي دعمت صداقتكم، يعني ما لا تنظري الى أمال بكير كصحفية وهي لا تنظر لك كفنانة بالمعنى المفهوم يعني، وبالتالي لأن أنا لي في ناس كتير أنا في المصلحة المباشرة بقى ناس كتير صحفيين بس هم مش أصدقائي، هم معارفي وزملاء. بس على فكرة أنت مشتركة معاها مدام أمال في الصفة دي برضو، يعني برضو تحسي برضو انه مدام امال بكير برضو فيها حتة الانطوائية برضو كصحفية وما تحبش تعمل لنفسها برضو دعاية. هو غصب عنها من خلال الباب بتاعها بيطلع، لكن برضو ما تبصيش تلاقيها ظاهرة في أماكن كتير وبتتصور وصورها باينة. يعني أنت بتعرفي أمال بكير من خلال الألم والألم بتاعها، لكن في ناس كتير ما يعرفوش وجه أمال بكير ده شكلها إيه، لأنها ما بتطلعش في صور كتير، ما بتتصورش كتير، مش غاوية يعني إيه عملية إن هي الاستعراضية. ده في فرق بين الصحفي وفي فرق بين الفنان. انا كنت عارفه انها هتقول لك كده. صح صح. بس هي ليها زملاء صحفيين بيطلعوا في المجلات وفي الجرانيل وبنشوف صورهم وبيبقى الاسم ده اتعرف مرتبط بالصوره دي وعارفينها، لكن في ناس عارفين الناس عارفين امال بكير الوسط الفني والوسط السينمائي والادبي والى اخره، لكن الجمهور العادي قلما ان هو يعرف ان دي هي صاحبه الالم ده. اعتقد بقى ان دي يمكن ما هيش مهمة، لانه انا وظيفتي كصحفية مفروض ان انا ورا الكاميرا مش في الكاميرا اطلاقا. بس برضو نحب نعرف اللي كاتبه الاناقة. لا الاناقة كمان انا شايفة لان انتوا بيجمعكوا حب الاناقة كمان. واللي لابساه ده دلوقتي انا حقد عليها حقد شديد جدا. كويس اختلفنا للمرة الثالثة. احسب احسب الخلافات. حكاية الحقد في اللبس ده موجود، ده مش للمرة، ده هيبقى للمرة المليون. انتوا مشتركين طبعا، ما خليكوا تصطلحوا يعني. انتوا مشتركين في الاناقة والرشاقة كمان، وخصوصا بعد كم كيلو دلوقتي فقدتيهم مدام سميحة؟ بين 11 و 10. السبب ايه في رأيك مدام امال؟ هم لا لا بالعكس، يعني حكاية انه طبعا اي يعني سواء بالنسبة للست او بالنسبة للراجل ان الوزن ما يزيدش عن حد معين، يعني مفروض انه كلنا نبقى بنراعي الحكاية دي. يعني اذا ما كانش من ناحية الفيجر نفسه او القوام نفسه ما يبقاش متبعزق وكده، من الناحية الصحية اللي ده مهم جدا، مهم قوي قوي ان الواحد ما يزيدش عن حد معين. انا حتى في زميلة ليا كانت يعني مفرطة شوية في البدانة وكده، فعندها مشاكل بالنسبة للحركة وبالنسبة لرجليها وكده، فالدكتور قال لها تخيلي ان انت بتتحركي ورايحة وجاية وطالعة ونازلة وشايلة انسان اخر معاكي شايلة يعني انت حسيتي يعني كتير دلوقتي مدام سميحة برضو العشرة كيلو عملوا تأثير؟ لا طبعا عملوا تأثير. يكفي ان انا كل فستان بلبسه ما بتعقدش منه، فستان يتخن فستان لا غير رفع. كمان الفستان يعني حتى صحيا يعني او انت وانت الحركة نفسها بتختلف؟ لا طبعا بتختلف صحيا، بتكوني اخف كتير، لكن اللي بيسعدك انك انت اي موديل انت بتلبسيه بيبقى حلو عليكي. لكن كنت تقفي قصاد الدولاب بتقولي لا ده مبين ما اعرفش ايه، لا الحته دي تخينه، لا الحته دي رفيعه. دلوقتي بتلاقي مقاسك كنت مستريحه بتلبسي اللي بيعجبك، ما بتبقيش خايفه من اي حاجه، بتحس انك انت خفيفه، بتحس انك انت تقدري تطلعي تجري، تقدري تتحركي. يعني فعلا زي ما قالت مدام امال ان الواحد بيبقى شايل واحد تاني معاه. طبعا عملتي رجيم شوية مدام سميحة يعني بالأكل برضو، لأن اللي بيقولوا الأكل والرياضة يمكن، لأن أنا شايفة أنك خسيتي مظبوط يعني. بس الرياضة أنا بعتقد أنا ما عملتش رياضة لأن أنا بتحرك كتير، ففي حد ذاته رياضة، وبعدين يومي بيبقى يعني في حركة زيادة عن اللزوم فباجي مدغدغه ما بقدرش. بس هو الاكل، هو الاكل هو مهم جدا ان الواحد يعتدل في الاكل، تاكلي كل حاجه بس تعتدلي فيها. ما دام تعتدلي ويكون عندك اعصاب يعني قصاد مثلا تبطلي في الاول خالص المكرونه والعيش والحاجات دي وتاكلي كل حاجه في الدنيا، وبعد كده لما تنزلي للوزن اللي انت عايزاه تاكلي عادي بس يعني ما تفتريش. طيب هو يمكن احنا برضو بنقول ان ساكن او السكن نفسه احنا يمكن الفكرة نفسها عايزين نأكد معنى الجيرة، يمكن بدأ معرفش بتوافقوني انه بدأ يختفي شوية او الحياة الحياة دلوقتي بقت صعبة والتليفونات بتحل مشاكل كتير. افتكري هو التليفون اللي بقى الجار دلوقتي هو اللي ساكن قدام اعتقد ان هو الونس الوحيد، انك انت دلوقتي الحياة بتمتصك واليوم صغر. كان زمان بتعملي مليون حاجة في اليوم، بتعملي خمس ست مشاوير، دلوقتي يدوبك مشوار واحد وتيجي منه تعبانة ومرهقة. العمل دلوقتي بياخد منك جهد اكتر، بدل ما كنت بتنجزي العمل في حيز صغير من الزمن، دلوقتي الناس راحت كل واحد جايلك متأخر، اللي متأخر نص ساعة واللي متأخر ساعة، والعبال ما بتعملي العمل ده ما بتعملش مظبوط في المعاد بتاعه. بمعنى يعني بالنسبة لشغلي أنا مثلا المسرحية كانت زمان 30 بروفة، دلوقتي ممكن تعمليها في 3 أشهر 4 أشهر وتكون لسه ما كملتش، لأن مجرد 2 ييجوا واحد ما يجيش، فاللي ما جاش مبارح يجي بكرة. رغم أن العالم كله في سرعة يعني احنا احساسنا بيبقوا بسرعة في حتة تانية، هم بيبقوا بسرعة مش نايمين، بيبقوا بيشتغلوا في حتة تانية، فما بيدوش كل حاجة حقها، يعني كل حاجة ما بتاخدش حقها، فكله بيبقى متعطل، هنا متعطل وهنا متعطل، فانت وقتك ممتص في الانتظار وعدم نضوج العمل وعدم نضوج العمل، واخده بالك؟ بتيجي البيت برضو، البيت فيه حاجات بتوحشك امال، بتروحي ضربالها مكلماها هي واخبارك ايه وعامله ايه، تكون لسه برضو رخره ما جاتش من الشغل جايه هلكانه، بنقعد على التليفون بنتكلم لان احنا الاثنين هلكانين، قلما بقى اذا كان بيحدث ان احنا نقدر نشوف يعني بعض او نتقابل، فما بيكونش زي قبل كل اسبوع او كل 3 4 ايام او كل 10 ايام، بعد ساعات بنتكلم وما بنشوفش بعض الا كل 5 شهور يعني كده، يعني بعد من تقريبا من شهرين كده ولا لا؟ لا ده يمكن من اكتر الحقيقه. بس هو يمكن كلام مدام سميحه، انا حسيب الرسميات، كلام سميحه فكرني بحاجه فيما يختص بالاعلان اللي كنا الاعلام اللي كنا بنتكلم عنه، ان اعتقد انه هي ما هياش اعلاميه شاطره بسبب هترجع تاني على نسيت النقطه دي فعلا، بسبب انها العمل الاداري، لانه العمل الاداري هي كمديره المسرح القومي ما فيش شك ان ده عبء كبير، وده بياخد وقت وبياخد طاقه ذهنيه وفكريه، فده بيخليها فعلا فيما يختص بالإعلام كسلانة شوي، لأن ده موضوع كبير قوي. تنسى سميحة أيوب الفنانة. طب أنا عايز أقول حاجة، طب هل الفنان بقى، ما هو ده موضوع كبير والكلام فيه الحقيقة ما انتهاش برضو. طب الفنان يعني ما ياخدش مسؤولية إدارية، ولا ياخد إزاي ويحقق معادلة صعبة دي؟ لا، ما هو المسؤولية الإدارية ما بتاخدش حاجة من الفنان، لأنه بينتج. يعني أنا لما شوفي بس رجعتي تاني أقول هو، لكن لا بينتج. يعني أنا بالنسبة للشغل لما بتحط في شغل بعمله، يعني الإدارة ما بتاخدش مني حاجة. بس ما شفناكيش بقى أعمال فنية. يعني هو فين الأعمال الفنية اللي بتتقدم علشان أنا ألاقي نفسي فيها؟ أنا قلما أجد نفسي في نص، إلا إذا كان المؤلف شايف سميحة وقاعد كاتبه لها، وطبعا يقوموا التانيين يتشلوا يترعوا، كاتب لها الدور، كاتب لها الدور زي ما تكون سميحة أيوب دي ظابط، وجي واحد كتب لها دور وبقت سميحة أيوب، واخدة بالك؟ فأنا ما في مسرحيات كتير بس لا يصلحون. طب عايزين نسمع برضو رأي مدام أمال بكير بالنسبة للموضوع ده، الفنان والمسؤولية الإدارية. لا، هو طبعا ما فيش شك انه يبقى فنان وعنده مسؤولية إدارية بيبقى جهد مضاعف، و بياخد من فنه. لا، هو الفنان مدام وقف في المكان بتاعه، سواء خلف الميكروفون بالنسبة للإذاعة او امام الكاميرا في السينما او على خشبة المسرح، اعتقد انه ما بيفتكرش في اي حاجة غير انه فنان. لا بس يمكن يعني بيبعده شوية عن فنه العمل الإداري. إزاي؟ لا إطلاقا، لأن فنه ده جواه، فنه ده هو يعني يعني بيستهلك شوية، يعني بيستنفد جزء من طاقته دي. لا، يعني في المشاكل بقى الإدارية. هقول لك حاجة، أنا مرة كان واحد بيقول لي الكلام ده، قلت له طبعا ده ما بياخدش كتير من طاقتي، أنا ممكن واحدة قاعدة في البيت تمسك التليفون تجيب سيرة جيرانها وجيران جيرانها وتضيع وقتها في شيء غير نافع. لكن أنا بروح وبعمل الجهد ده في شيء نافع، فبدل ما أقعد في البيت وأنا ما عنديش شغل مثلا، كل أنا بقول لك الكلام ده وأنا ناوية أسيب المسرح، يعني كمديرة للمسرح، يعني بقول لك الكلام ده وأنا بقالي فعلا 8 شهور بفكر جديا إن أنا أسيبه. صندوق الدنيا، إعداد فاطمة عكاشة، الإخراج سعدية حسين، الهندسة الإذاعية رحاب عكاشة.